بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة أيوة والله عايزين بيوتنا منورة صراحة ربنا يجعل من اسم البرنامج له حظ ونصيب من اسمي وينفع بينا يوم القيامة قولوا أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة حلقتنا بنكمل فيها السلسلة بتاعة تأهيل المقبلين على الزواج, ده الجزء التاسع منها, يعني الحلقة رقم 9 منها. أنا عايز أقول لكم إن الحلقات دي جات قدرا زي ما شرحنا, إحنا كنا بنخاطب على الأخطاء اللي بيعملها العرسان والمخطوبين بما يتناسب اللي بيحصل دلوقتي في 2023, ولكن البنات قالوا لا احنا مالنا, تعرفين بقى بنات بقى احنا مالنا احنا كمان عايزين ومش عارفه ايه وتقول لنا وتعمل لنا والكلام ده, فقلنا تمام خلاص نخاطب الفئتين. فوجدنا ان في بعض المفاهيم والاساسيات ضربه مش موجوده لا هنا ولا هنا, فقررنا نعمل السلسله دي. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا صدق والاخلاص فيها ويجعلها سلسله مباركه, قولوا امين. احنا مواعيد الحلقات بتاعتنا كالاتي: يوم الاحد يوم الاثنين الساعه 9 بتوقيت القاهره, الاعاده ثاني يوم على صلاه الظهر. اللي التواصل معانا بيبقى عن طريق الرقم جميل موجود عندكم على الشاشه, بتبعتوا بس رساله واتس عايزه اكلم الدكتوره, فتمام رساله الواتس هما الفريق بيتصل بيكم. ما تتصلوش لانك ما بتتصل بتقفل على حد تاني بيتصل, وما يعني مولي اتصل يقول المشكله انا مش فاهمه اتكلم على الشاشه, طب ما اتصل ليه, طب انت الناس عايزين نخلص الاسئله العظيمه اللي عندنا دي. القناه بتاعتنا العظيمه اسمها قناه وطن تردد 12687 افقي, وانا ان شاء الله هجاوب على التعليقات بتاعتكم اللي موجوده على البث المباشر. النهاردة هنكمل السلسلة العظيمة بتاعتنا, سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج الجزء التاسع. خليني في البداية أقول لك إن إحنا هنتكلم النهاردة عن أمر إحنا اتكلمنا عليه قبل كده, بس أنا بسحب حاجات خاصة بالقرن والعصر, عارفين العصر مشاكل العصر اللي إحنا فيها. هنتكلم النهاردة عن أهم وأخطر قرار هتاخده في حياتك, اختيار الزوج. لا ما أنت قلت لنا يا دكتورة لنا سبق. لا ماشي اصبر عليا اصبر عليا, أقول لك النهاردة حاجات تحفة جدا. ليه بنقول ان ده اهم واخطر قرار في حياتك؟ لان اختيارك انت لو كان صح هتعيش ملك زمانك بقى, تعيش سعيد في حياتك, هادي بيتك, هادي كده بيتك كله رحمه موده. القرار ده له اسس بيتبني عليها, اختار ازاي زوجه صالحه واختار ازاي زوجه كذا, منها حديث النبي عليه الصلاه والسلام شرحناه قبل كده ونقوله, وهنركز على بعض النقاط. الحاجات اللي هنركز عليها انت كعريس لازم تنتبه ليها, وركزوا معايا يا شباب في الكلام اللي هقوله بالراحه عليا بقى بالله عليكم كده في البدايه عشان ايه ما امشي اسيب الحلقه وامشي بالراحه عليا كده. وخلينا في نقطه نقطه. اول حاجه قلناها الحلقه اللي فاتت وهنركز عليها برضو الحلقه دي, وقلنا ان مش الحب هو الاساس ومش كفايه بحبها لا انا بقول لك اهو الاعجاب او الحب او الانبهار او الشوق مش كفايه, وزي ما شرحنا الحلقات اللي فاتت راجعوا السلسله تاني ضروري, لكن قلنا مع الاحترام والتقدير أهم ألف مليون مرة من الحب. يجي الحب ليه بقى؟ بص الحب بقى العظيم في البداية وبعد كده خلاص يعني بيخفض جذوته بعد أول شهر أو شهرين, وبعدين تلاقي نفسك إيه بقى أمام الشخصية الحقيقية أمام الشخصية الحقيقية بصفاتها المخفية, عصبية ندية الصوت العالي كارثة. فالاختيار الصحيح للزوجة يريحك وهي حسنة الدنيا, الآية زي ما قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, حسنة الدنيا المرأة الصالحة هو ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللي شرحناه قبل كده ونقوله النهاردة لجزئية بس هقولها, تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها وحسبها ولدينها. فاصفر بذات الدين، تربت يدك، همك الوحيد نكون صالحة في الدين. مع الحب بقى تبقى أنت عملت ميكس رهيب جدا. طيب يمنعك صلاح الدين من الجمال؟ لا والله، ما تبقى جميلة وصالحة. طيب عندها مال وحسب وجميلة وصالحة، طيب ده خير إلى خير أكتر. طيب ما يكونش همك الجمال بس، والله راح، الله راح، انتهينا، انت حر. بص مش عايزه اقول لك الخدع دلوقتي اللي بيحصل في المكياج والبتاع، او حتى لو هي جميله كذا ولكن الجمال خارجي، لكن الروح اي كلام، الداخلي اي كلام، او مال وتزلك بيه وانت واهلي وعملوا لك ولا الشم. الدين، الدين خير الصدقه، الصدقه وتبقى عارفه كده الحسب بنت مين، مش فلان اللي كذا، عم العيال تاجر مخدرات وعمه اللي مش عارفه فين قتلين ليه خدان شيء يا جماعه. اه حسب، ويمنع ده ان يكون ده والدين ما يمنعش. والله اكبر الهم واعظم القصد صلاح الدين، استقامه الاخلاقها حلوه، تسال عنها الناس اللي حواليها، الناس الصالحه الثقه المؤتمنين. لو كانت ذات دين وخلاص انت جميل، لكن الواحده بقى متبرجه، وانا تعمدت اقول الالفاظ دي وان شاء الله في الحلقات الجايه مش هقولها واحده خال عليك، متبرجه وعن اسباب بعيده عن عن عن التبرج، تحلو بعيده عن اسباب الفتنه او المشتشابهات. وهنقول النهارده الكلام ده اللي بتقول لك ده صاحبي، يلا ده زميلي في الشغل بقى، وبعدين بيوصلني وبعدين مش عارفه بنعمل، لا لا لا اصل كان عندهم مشكله. وانا رحتي فين يا حبيبتي؟ انا رحتي فين يا ماما؟ رحت علشان نهار ابيض بيته. لا، بعيدة عن أسباب الفتنة، بعيدة عن الأمور، أو عندها حتى الأصول الإسلامية الصحيحة، محافظة على صلاتها، خلقها حلو، دينها، قرآنها، أذكارها، خلاف كده لا. يبقى أول حاجة وتبقى عينك عليها، آه جميل إنك تاخد ثلاث صفات التانين، لكن فاصفر بذات الدين، اختار صاحبة الدين، فاصفر بذات الدين، تربت يدك، اتمرمغت إيدك في التراب يا أخي، خد صاحب الدين. ولا يمنع القبول، وشكل هنقول الكلام ده وهنشرحه عشان عارفة الأفكار بتيجي إزاي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا بصوا الجمال بقى في المرأة الصالحة وصفاتها، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أربعة من السعادة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، تمام. أربعة من الشقاوة، الجار السوء والمرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، والمسكن الضيق والمركب السوء. قيل يا رسول الله حديث أي النساء خير؟ قالت التي تسر زوجها، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. النبي كمان له حديث جميل جدا جدا جدا، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، اللهم أمين يا رب ارزقنا هذا القلب، قولوا أمين، ولسانا ذاكرا، وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. تبقى في حب وشغف وعجاب مع صاحب الدين، حب انت واخد خيري الدنيا والآخرة. يبقى أول حاجة فاصفر بذات الدين. تاني حاجة اختارها كمان ايه؟ واعية، مدركة، مش ساذجة أو مغيبة عن الواقع. طيبة خلوقة تمام نعم، لكن عندها فهم، عندها وعي. عندنا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع جميلة جميلات كندة، أجمل النساء، ودي عبرة طبعا. عن مين الحديث؟ عن عبد الواحد ابن أبي عون، قال إن النعمان ابن أبي الجون الكندي، جه الكندي، قال جه مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألا أزوجك أيم وأجمل أيم في العرب، أجوزك أجمل واحدة في العرب عزباء؟ قال وقد رغبت فيك، يا كمان عايزاك، فتزوجها على 12 أوقية. فقال لا تقصر بها في المهر يعني، بس صلى الله عليه وسلم قال والله ما أصدقت أحد فوق ذلك، خلاص ده أقصى حاجة. الحديث بقى بتاع أبي أسيد السعدي قال إيه؟ قال إن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، اسمها أسماء بنت النعمان الجوني، فأرسلني فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة، لعائشة ركزوا بقى معايا عشان شغل النساء، حفصة لسيدة عائشة أخضبيها أنت، أخضبيها وأنا أمشطها. ففعلت، هي جميلة حسناء دي كانت جميلة. ثم قالت لها إحداهما، واحدة من الاثنين، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن تقول المرأة أعوذ بالله منك، فلما دخلت عليه وأرخى الستر مد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك ثلاثا، قال ماذا قلتي؟ قالت أعوذ بالله منك، ماذا قلتي؟ أعوذ بالله منك ثلاث مرات. فكمها على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فاستطر، قال إيه؟ لقد استعذت بعظيم، وقال عذت بمعاذ عظيم، خلاص وأخرجوها. وقال لأبا أسيد دوت الحقها بأهلها ومتحها برزقتين، يعني نوعين من الصداق يعني. فكانت تقول ادعوني الشقي، سمعت كلام من يا إما حفصة إما عائشة، سمعت كلامهم كلام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أعوذ بالله منك. فكان سبب لأنها هي إيه؟ خسرت طبعا، خسرت، خسرت بإيه؟ عدم وعيها ولا فهمها. أنت تختار الوعي المدركة لوقاع الأمور. خليني أقف هنا وقفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلقها وكذا وكذا، ينفع نتجوز وعن الشيء قصوى يا عايزاه؟ ما كانتش فاهمة، آه، ولكنه قائد. تخيل أنك أنت تدي القيادة لحد مش فاهم يخرم لك السفينة، يوقع لك لا، وخصوصا لو أنت في مكانة أو في أمر معين، أو أنت لك طريقة تفكير معينة وعايز زوجتك تبقى بوضع معين، وعايز تكون واعية وحد تتكلم معاه وتبقى فاهمة إيه اللي بيحصل، لازم وعي. طيب السؤال بقى يجي العرسان، طب يا دكتور انا اعرف ازاي بقى؟ اعرفها ازاي انها وعي؟ اسمعني يا ابني بالاسئله المفتوحه مره واثنين وثلاثه قبل ما تقرر ان انا هخطبها او تجيب شبكه او الكلام ده، عن الحياه عامه، رايها ايه في الزواج، التربيه، العلم. انا بديك اهو مفاتيح امور الحياه معاها عامله ازاي، افتح معاها حوار، شوف مثلا يعني طريقتها في الرد. وكمان اديك مثال على طريقه السؤال، ازاي بتدرسي ايه، طب ازاي حال الدراسه معاكي، المنهج صعب، مين الدكاتره اللي معاك، حد بيساعدك من صحباتك، عندكم جروبات للمساعده، الامر فيها بيبقى ازاي، شباب وبنات ولا الدنيا بتبقى ازاي، طب بتحبي الانشطه مثلا، ليكي انشطه تطوعيه، شغفك فين، مهاراتك فين، بتحب تعملي مساعدات، بتاخدي دورات تعلم ولا مهارات، خروجات، كل دي أسئلة لو ما كتبتوش ورايا انتوا اللي خسرانين، انتوا أحرار بقى. خروجاتك اللي بتحبيها مثلا، بتحب فين الأماكن، أفضل الأماكن عندك إيه وليه مثلا، هي من كلامها وردودها أنت هتفهم هي راحة فين وجاية. تقول لك لا والله وصحباتي روحنا معرفش فين، أصل كان مش عارفة في مناسبة إيه ولا عيد الحب إيه ولا الدنيا إيه، أنت من كلامها هتفهم، انت من طريقه ردها تفهم الدماغ اللي قدامك دي عامله ازاي، سطحيه ولا كذا ولا عارفه ولا مش عارفه ولا الدنيا ماشيه ازاي. ده مهم جدا الكلام ده. اتكلم كمان وادين فتح لكم اسئله. عارفين لما كتبتوش ورايا العرسان، عارفين، وتيجي تقول لي يا دكتور ديني بقول اهو، البنات شاطرين وما شاء الله بيفندوا الحلقه وبيكتبوا العناصر. من ضمن الاسئله كمان اتكلم بقى عن الحاجات المنتشره اليومين دول بين البنات، النديه عامله ازاي، هي شايفه النديه دي ايه، هل النديه انت بتفهمها مجرد ان هي لما بتتكلم معاك في موضوع بيبقى حصل جدال وهي بقى صعب تجادلني، طب بتجادلك ولا بتناقشك؟ يبقى انت اللي مش فاهم، خلي بالك، اوعى تصغروا بينا. لا يعني ان مناقشتها للامر، لا انا عايزه واحد تناقش عن علم وعن فهم، وناخد وندي، طب نشوف اصل الامر ازاي، طب مرجعيته للكتاب والسنه ايه، طب القرار يمشي ازاي. وانا هديكم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يكون الحلقه الجايه ده لو الحلقه كفت المره الجايه، حاجه جميله جدا وحاجه البنات هتفرح بيها جدا، لان هي تمس البنات وهتمسك انت كمان كعريس. اتكلم كمان بقى عن مفهوم النسويه اللي طالع اليومين دول، النسويه الحاليه التي لا تمت لحقوق المراه بالصلاه. انا بقول لك اهو الاسلام اعطى كل الحقوق، واي امر هتتكلم فيه بره قال الله قال الرسول بره الاسلام تمام، لا غلط غلط. النديه وازاي لا يقصد بيها لا حقوق المراه ولا الكلام ده، هي بس لمجابهه الزوج وعنده او الرجال عموما. شوف رايها ايه، شوف هي شايفه الامر ده ازاي، امر الوعي ذات نفسه ما تسيبوش بدون فهم وبدون استقرار نفسي جواك، عشان ما تندمش بعد كده او تيجي بعد شهر تقول انا هطلق، انا ما اقدرش مست رجولتي مسك، لا غلط غلط غلط غلط غلط، ما تجيش تندم بعد كده. عايز اقول مثلا ما تيجي تطرح سؤال خاطئ مثلا، يعني عايز تطرح سؤال خاطئ معاها مثلا، او حاجه من الحاجات المشاكل العاديه، خليني اقول لكم انا جايبه لكم ايه بالظبط، علشان ما شاء الله عليا انا ما بسيبش حاجه وما بحبش الايه يعني ايه اللخبطه. لما اجي مثلا اطرح سؤال عن موضوع اتخاذ القرار، اتخاذ القرار منها اختلاف وجهات النظر، يعني ايه اطرح مثلا مشكله معينه واسمع منها، اسمع منها هنا ايه، اسمع منها رايها في الامر، الوعي عندها عامل ازاي. وكمان موضوع مثلا الطاعه مثلا، حس الطاعه عندها عامل ازاي، هي طاعه مبصره شايفه وعارفه ان هو ده بشكل معين، ولا بالراحه علينا يا جماعه بالله عليكم والله عشان انا ما زهقش يعني. هل هي طاعه مبصره يعني هي طاعه حقيقيه هي بتقول فيها وبتعمل وشايفه ان ده صح، ولا هي شخصيه مجادله عايزه الجدال وخلاص، ولا الامر عندها عقلاني ومنطقي؟ وده مهم جدا. طيب يبقى اطرح الحاجات واسمع منها وشوف. يجي واحد يقول لك ما والله دكتوره بطيخه مقفوله، بتقعدوا برضو بتقولوا تتجمل وتتزين في الكلام وفي الاخر بتستخير بقى، ما احنا اتخذت كل الاسباب اهو، ربنا شايف انك خدت كل الاسباب، بعد كده قدر ربنا هقول لك برضو تعمل ايه. ثالث امر تراعيه في اختيارك لزوجتك المستقبليه وشريكه حياتك، حياءه. حياءه هي الانثى ايه يا جماعه؟ الا حياء، جمالها وقمة أنوثتها الحقيقية في حياتها. من استحى من الله ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر من العيوب الحياء. الأصمعي كان بيقول سمعت أعرابي بيقول من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. لو ثوبك هو الحياء محدش هيشوف عيوبك. الحياء حياة للقلب أصلا. المرأة ما تبقى حياة، هي الحياة مشتق من الحياة. عشان كده سيدنا عمر كان بيقول إيه؟ من قل حياءه قل ورعه، أي كلام، ومن قل ورعه مات قلبه، ملوش قلب. فالحياء حياة القلوب، الحياء حياة القلوب. أصلا صاحب الحياء محبوب عند الله، محبوب عند الناس، حتى حييه وتبقى حد حيي خلق الحياء. الواحد لما يقول يا رب كده دايما حلينا بالحياء بكل ما هو جميل وبكل ما هو محبوب الحياء، والتخلي عن كل قبيح مكروه اللي بيتخلى عن الحياء. الحياء يدخلك جنة. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء هو الفحش، فحش القول والفعل. شوفوا الآية، فجاءته إحداهما تمشي إيه على استحياء. القرآن بيخلد لحظة حياء رهيبة. شوفوا المشهد كله ايه، عامل ايه، وجاءته لحظة الحياء. القرآن يبقيها خالدة الى يوم الدين. ليه؟ من جماله. الله عز وجل عايزني يريد لنا ان نفهم الرسالة، ان مشية الحياء، المشية اللي مشيتها كده ابنتها بنت شعيب خلدها الحياء، وشتان ما بين مشية ومشية وخطوة وخطوة، خطوة راقية حيية وبين خطوة صاخبة بالكعب. بقى رسائل كتير جدا في الآية دي وفي مشية الحياء والاستحياء نتعلمها إحنا كنساء. منها كمال الأنوثة في اكتمال الحياء. هي الأنوثة إيه إلا اكتمال الحياء؟ هي الأنوثة إيه إلا لحظة ارتباك ما هيش منطقية غير عقلية، فيها يفيد وجه الأنثى بالاحمرار والخجل، اكتملت مشاعرها بالحياء. لكن بقى اللي مش عايز اقول اللفظ على الشاشه يعني، الجراه والتبجح وعلو الصوت، والله دي انوثه، دي والله ولا انوثه ولا نيل. لكن الحياء اللي فيه نبره صوت بيبقى فيها حياء، دي طبيعه الانثى، خجلها وحيائها. خلينا في الخجل يعني، لا ياتي بخير ولكن الحياء ذات نفسه. فجاءته تمشي احداهما ايه، تمشي على استحياء. حياء الانثى غض بصر، العين لما تستحي خلاص ايه اللي هيحصل لما يبقى قدامها شاب وبتاعه تقول لك مش يا بنت شفت العريس، تقول لك ما شفتوه حقيقيه، لكن شوفيه عشان تستخيري عليه، تشوفي تقعد تقولي لك عينه ولا مناخيره ولا بقه ولا شوفي، يقول لك حق النظر عشان تستخيري عليه. النظره ذات نفسها ممكن تسلب القلب مكان اصلا ما تعرفيش تسترديه، لان النظره بتاثر، ده لو مطلقين البصر. لكن الحياء منظومة غض البصر، غض الصوت، غض السعي، المشية ذات نفسها، غض القلب، ده الحياء. عشان كده محدش يخدشك ولا يخدش معنى العفة، ده الحياء على استحياء، صيغة مبالغة من الحياء. القرآن راعى الستر ذات نفسها فقال إيه؟ إحداهما حياء. شفت الأمر إزاي؟ صبية صغيرة، شابة صغيرة متواجه فتى بتكتمل فيه جميع انواع الرجوله، القوه وقوه الروح وقوه البدن، وايه بقى ايه القول اللي طلع منها في حياتها؟ ابي يدعوك بس، ولا ايماء بقى، ولا صوت، ولا هئ ولا ايماء، ولا اشاره ولا ايماء. الحياء لا يعرف المشاعر المعلنه اللي بنشوفها الايام دي، ولا الحياء يعرف الحب العاري عن الستر، لا مغطيه الحياء. الحياء ما يعرفش لا لحظات مكشوفه ولا جسد مكشوف. فتاة شعيب اللي وصفت توصف مشيتها بمشية الحياء قصة لوحديها. تقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت، بس القوي الأمين، مش الواد الحلوة أبو شعر أبو مش عارف اللي عمل كذا وقال لي كذا، لا لا لا، القوي الأمين. كلمات بسيطة لها مكنون، حياء. سر الجمال إخفاء بعضه، حياء. شوفوا الفرق ما بين الآية ولا يضربنا بأرجل، ليه ما تضربيش برجلك وانت ماشي؟ ليه يعلم ما يخفينا من زينتنا؟ قلناه المرأة دلوقتي سلع والرجالة بتصورها محارمها جوزها ولا أخوها، التسويق وإعلانات للجسد رهيب. الفرق بين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ده واقع رهيب احنا عايشينه. احنا محتاجين نرجع خلق الحياة تاني للقلوب، محتاجين نرجع خلق الحياة لبيوتنا والبناتنا، محتاجين نرجع خلق الحياة والعفة العقول وقلوب البنات والنساء. فاختارها يا ابني صاحبة حياء، الحياء كله خير والحياء لا يأتي إلا بخير. عارفين الحديث لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وابتعد بقى عن المسترجلة اللي عاملة فيها كده، لا هو كذا والجو والدنيا محتاج، لا، الإسلام ذم المسترجلة. حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجل من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله مدمن الخمر عرفناه، ما الديوس؟ الديوس مين؟ قال الذي لا يبال من دخل على أهلي من الرجال، ده ولا في دماغه، عادي حريمه طالع كده زي اللي بيقعد يصوره عشان تجيب فلوس على التيك توك، ولا حسبي الله راحت الشهامة ورجولة، فين الرجالة؟ مش تفهمش. فقلنا فمن الرجل من النساء؟ قال تشبه، ده واحدة ست بتتشبه بالرجال. حديث صحيح. برضو عندك حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال نبي لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال حتى في الملبس. وبرضو حديث رواية البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وبرضه عندك حديث بتاع أبي أمامة مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة قالت أمين. يا نهار أبيض، حديث خطير. رجل جعله الله ذكرى فأنس نفسه تشبه حتى لو ما عملش الفاحشة، ده التفسير بتاع الشيخ السعدي، حتى تشبه بالنساء حتى لو ما عملش الفاحشة، مجرد بس ما يعاني الصوت أو كده، ده لعنه أمنت عليه الملائكة لا يدخلون الجنة. وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال. والتاني الذي يضل الأعمى ورجل حصور أن يجعل الله حصورا، لم يجعل الله حصورا إلا سيدنا يحيى ابن زكريا. حديث خطير الكلام ده، المشية واللبس والطريقة والكلام، الحوار يا مسلمات، الحوار ذات نفسه. أنا أزعل جدا جدا لما يجي لي شاب يقول بتتكلم ازاي وبتعمل مش عارفه وحركات ايه والدنيا وبتاع، وفاكره ان دي جدعانه وده كده عشان ما حدش يلمسها. لا، ما تبعديش عن حيائك ولا عن انوثتك تماما. عن ابن عمر، حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنه: العاقل والديه والعياذ بالله، والديوس ورجلة النساء المترجله. وجاء اصلا في خصوص لبس المراه حتى النعل الخاص بالرجال، بتلبس احذيه شبه احذيه الرجال. والله كل الاحذيه الحلوه طالعه دلوقتي اقول طب يا رب ده حريمي ولا نسائي؟ يعني هو شكله مش نسائي خالص لكن شكله كده. حديث عن ابن مين؟ ابي مليكه قال قيل لعائشه رضي الله عنها ان امراه تلبس النعل شبه الرجال بتاع الرجال بالظبط، قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. حديث صحيح صححه الالباني. بس في فرق بين الحياء وبين الخجل. الخجل اللي بيضيع معاه الحقوق، ضعف في الشخصية، بتلاقيها منعدمة الثقة، انطواء مثلا، بيبقى أصل خوف من المواجهة أو مشاكل نفسية مثلا نابعة من التربية في الصغر أو أي أمور، إن هي مشاكل نفسية خوف، فيمنعها الخوف من قول الحق، يمنعها الخوف إن تاخد الحقوق أو إن هي تطالب بالحقوق المشروعة فيضيع معاها الحقوق. أما الحياء فهو محمود، أما الحياء فهو محمود. ليه؟ ليه الحياء محمود؟ لأن الحياء معناه قوة، والخجل معناه ضعف. ودليل الضعف معناه الإيه؟ الخجل. طيب يجي السؤال، أعرف حياء العروسة إزاي؟ أنا أعرف الحياء عند العروسة ازاي؟ ويجي يقول لك طب انا هعرف ازاي؟ بالسؤال. الأول هتسأل الناس وبعدين تاخد بالأسباب عشان ربنا يشوفك تاخد المعايشة بالأسئلة اللي أنت بتسأل، طريقة ردها عليك، حوارها عند عليك عامل إزاي. ها أنا هحكي لكم قصة تضحك يا جماعة ونحاول نختم بها حلقة النهاردة. القصة دي بنت من البنات قالت والله يا دكتورة أنا جبت الأسئلة من 40 سؤال جمعت، احنا قلنا الأول كان فيه بتاع حوالي 8 أسئلة وبعدين عملنا حلقة 13 سؤال، راجعوا الكلام ده على هتلاقوا اللينكات كلها على اليوتيوب، وبعدين عملنا التطشير وبعدين جمعناهم كلهم في بث مباشر كان خارجي مش فاكرة كان أيام كورونا تقريبا كان 40 سؤال. وقالت بقى وقعدت وقعدت ومش عارفة ايه وقعدت تسأل، فبقول هو بيقول انا حاسس ان انا في مدرسة وفي حضانة وهي وهي عمالة تسألني الاسئلة اللي انا مش عارف اروح بيها فين، وحاسس ان انا في مدرسة ويلا وجاوب واعمل وسؤال ورا التاني. لا ما بقولكيش تعملي كده، انا بقولك خلي الامور طبيعية وخلي الامور تيجي بتلقائي واسئلة وخليه هو يفتح يا بنتي الاسئلة، يعني هي خليه هو يفتح الاسئلة في الاول، الاسئلة اللي هو يفتحها وانت ردي واعرفي لانك برضو محتاجه تستخير على دماغه، ما اجي حلقه بتاعتك هقول لك تفنطي دماغه ازاي، لكن على الاقل على الاقل يعني شوف الاسئله بتاعتها عامله ازاي. فالمهم قالت لي انا قعدت كده، مش انت قلتي كده يا دكتوره، مش انت قلتي كده، اصل هو بعد بيقول لا اصل جريئه قوي بتتكلم مش عارف، في فرق ما بين ان هي تكون مش واخده بالها طريقه الحوار ممكن تكون ازاي وما بين ان هي ما فيش حياء او رايها هو اللي ماشي على الكل، او ان الام وهنتكلم على موضوع الام العروسه دي، او ان الام هي اللي ماشيه البيت. يعني ساعات كتير جدا بس تلاقي الام اللي ماشيه، يعني مثلا الاب بيقول لك والله يا ابني انا موافق على كده لكن يا امها قالت لا لا لا لا، فكلام الام اللي ماشي على الراجل البيت دي نقطه وهنتكلم فيها الحلقه الجايه، او ان هي البنت تقول لك لا كذا، او الاب يجي يقول كذا وكذا، او الاخ مثلا وهي تعمل كلام لا هو مش عارفه انتوا مش عارفين انا خلي بالك. فبيبقى بالاسئله وبالمعايشه وبالسؤال وبطريقتها ردك انت ذات نفسها تكتشف، سواء تكتشف الوعي او هتكتشف الحياء، الادراك ذات نفسه والفهم او الحياء. تمام كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكون النقاط دي مفهومه، وان شاء الله باذن الله اكتبوا لنا على التعليقات على الحلقه ديت والكومنتات بتاعتكم، عشان حاجه علشان انا عايزه اشوف مدى استيعابكم والاسئله اللي جايه، علشان انا مش ما برضاش انتقل لمحور جديد الا ما نخلص المحاور واتاكد ان انتوا تمام على الاقل الناس اللي متابعينا فيها. خلينا ناخد الاسئله من على اللايف كده. ايه السيد بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، ازي حضرتك؟ لو سمحتي لسه والده وعندي ولد 3 سنين ونص، عايزه اتعامل معاه ازاي؟ مش عاوزاه يحس بغيره اخوه رعي، الصغير بيبقى عايز ياكل يشرب يغير حفاض بس، مين اللي فاهم؟ الكبير، فراعي الكبير، راعي الكبير بنوع من انواع ال حاضر اجاوب، بس اديني فرصه اجاوب على السؤال. راعي الكبير في النفسيه، طبطبه اشتركيه في الامر، تعالى ما اوريك نفسك ولو في صور مثلا او البوم، تعالى شوف انت صغير بتعمل ايه، تعالى شفت الفيديو ده وانت بتعمل ايه مثلا، انتوا حاطينه فايل مثلا على الهارد او حاجه، فبيبقى على الاقل شايف الدنيا ماشية ازاي، وان احنا امي بتحبني وفي مراعاة وفي دعم وفي انشغال بألعاب جديدة خاصة بالتفكير وهكذا، بس ما يبقاش جل الهم نفسك اخوك وعملت مش عارفة ايه على اخوك وكذا في ملوه وانت كره، لكن بالراحة واشركه في الامر ودعمه ويبقى في ألعاب جديدة بحيث انها تستغل، ووري له قد ايه احنا كنا بنحبه ومراعينه وانت في السن ده، ويبقى طبطبة ودعم في الفترة دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير، اللهم امين. ناخد اول اتصال معنا، مين؟ جاسم. منين؟ ياسر. ما انا بقول برضو جاسم ده، تمام. ياسر من الشرقية، السلام عليكم يا ياسر. اخ ياسر سلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك؟ ايوه سمعتك كده، اتفضل. انا بتصل على حضرتك اشكرك على كل اللي انت بتعمليه، الله يبارك فيك. هو بس يعني احب يعني معلش لو سمحتي ابقى اخلي الجماعه يكلموكي بره التلفزيون. طيب تمام. طيب تمام، شكرا ليك يا ياسر ولاتصالك، ربنا يبارك فيك. تمام، معانا سؤال موجود على الشاشة عندنا هيظهر عندكم دلوقتي. تمام. تمام، انتوا جبتوا السؤال. انا بنوتة عندي 26. السلام عليكم يا دكتورة، انا بنوتة عندي 26، كنت مخطوبة وفسخت خطوبتي وحبيت واحد مطلق وعنده طفلين، ولد وبنت من طليقته، الولد 10 سنين والبنت 12 سنة وهو عنده 35 سنة، عايز أعرف رأيك في الجواز من مطلق، هل دي حاجة تعيبه؟ وهل فرق السن مناسب؟ أولا فرق السن مناسب، 9 سنين حلو مش وحش، لكن خليني أقول لك على حاجة، ليه المطلق معيوب؟ ابدا لا بنقول لا تخاف من المطلقه، رجعوا للحلقه دي، ما تخافش من المطلقه ولا تخافي من المطلق، بالعكس كتير جدا جدا بيبقى يحاول ان هو يعالج الاخطاء اللي حصلت في الزيجه الاولانيه ويعالجها في الزيجه الثانيه ويبقى حريص. والله انا قعدت مره مع واحد مطلق قال يا دكتور والله انا مش عايز اطلق، طب بس اقنعيها، مش عايز يبقى ثاني مره بطلق، طب النقطه دي انت رايك ايه، طب تنصحيني بايه، وكان حريص جدا اكتر حتى من الزوجه الثانيه اللي هو تزوجها يعني. فلا يعني انا شفت حالات وبيبقوا حريصين على الامر، لكن نسال ونشوف الناس والقلق ليه ليه ليه ليه الزوجه الاولى سابت الاولاد، ما دي نقطه لازم نقف عندها. معلش احنا بنقول اه خلاص اللي مضى وعلاقه مكانت، لكن دوت فيه لها منتوج، والمنتوج ده انت هيبقى عندك في البيت. معلش الاولاد دول ام تسيب اولادها في سن زي ده ليه؟ اللي يخلي ام تسيبه ده ضد الفطره، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده نقطه، واسمعي منه واسمعي من الناس واستخيري على الامر، والرجاله في العيله عندك يسالوا، الرجاله في العيله عندك يسالوا الناس، وتتفقدوا مكان شغله ومكان حاجته وتستخيري. كمطلق مع يبقى عيب؟ لا مش عيب، مش معيوب ابدا. حاول مع الزوجه وهي الثانيه مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده وخلاص قرر يعف نفسه تمام. لكن اعرفي الحاجات اللي انا قلت لك عليها، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا رب. معانا حنان من الغربيه، السلام عليكم يا حنان. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا بالغربيه واهلها. انا عندي مشكله مع زوجي، يعني هو بيشك فيا ويسبني كم مره ويعني وبيضربني ضرب جامد، و يعني بصي كل حاجه لدرجه اللي هو قال لي في يوم ان انا ممكن اعمل يعني يدخل علي حد ويصورني. ألا. وانا ما عملتش كده. إنا لله. استني انت عمر زواجك كام سنة؟ انا قاعدة معاه 12 سنة. في اولاد ما بينكم؟ وبيت ولد وهو كان من الاربع يعني. ليه تقطع الاتصال؟ من عندنا ولا من عندهم يا شباب؟ معانا الاتصال؟ طيب حنان. وعمره ما شك فيا ولا اي حاجه، سافر السعوديه قعد سنتين ونص. وانا كنت قاعده في وسط اهليته، يعني احنا قريب اصلا يعني متربيه في وسطهم لان بابايا توفى وما فيش اي حاجه، يعني عارفني من صغري. تمام. فلقيته جاي تصرفاته متغيره خالص، ويعني منعنا حتى عن اهليتي وقعدت مخاصمه والدتي 9 شهور ومنعنا برضو من اخويا ومن قرايبي، جد طلبني في الموت ما رحتلوش، منعنا من كل الدنيا، وبقى يضرب فيا ويسبني وبرضه عايشه معاه وسكت. طيب ايه السبب يا اخت حنان، ايه السبب انه عمل كده؟ ما والله ما اعرف، مش عارف انا. طب انت ما سالتهوش ايه السبب؟ يعني ليه بتعمل كده؟ سالته يقول لي هو كده، يعني ما اعرفش. قال لي انا بقيت اقول له انت يعني عارف حد، الواحد ما بيتقلبش من كده لما يكون في حد مثلا شايف اللي هو بيعمل حاجه غلط وشاكك. تمام. ما وقلت لاخواته، واخواته بقى يقولوا له ازاي ان انت بتعمل فيها كده، احنا ما شفناش منها حاجه وحشه خالص، يعني قاعده معانا بقالها 30 سنه في وسطنا قبل ما تتجوزك، ومتجوزك وانت عندها 20 سنه وقعدت معانا، ما شفناش منها قله ادب بتعمل لك كده، ما فيش. يقول لك يعني اخدها بقى بمعنى اي حد عامل له حاجه، يعني بقيت اقول له ده كله كلام في الفاضي، يعني الاعمال والحاجات دي كلام في الفاضي. هو بقى واخدها بالصوره دي، وبقول لك منعني وسبت بقى البيت بقى له شهرين اهوت، لان انا كنت عملت برضه قعده، وقعده رجاله واخواتي وجم اللي هو ما عادش يقول. قالوا ايه قعده الرجال؟ اللي هو ما عادش يقول لك الكلام ده، وخلاص واخدوا تعهد يعني على نفسه بس لا ورق ولا اي حاجه. تمام. ومجرد ما خدنا ورحت قال لي كل الكلام اللي اتقال ده في القعده في الفاضي، ولا ليا دعوه باخواتي ولا باي حاجه. ولقيته بقى هزاءه برضه، الكلام ده كان قبل رمضان، وهزاءه وشتومه برضه وضرب، ما فيش فايده، ما بقتش اقول لحد ولا رحت لوالدتي ولا كلام من ده، وجا برضه العيد الصغير ما رحتش وما قلتش لحد. لما جه بقى العيد الكبير وعيالي بيقولوا احنا عايزين نروح ننتي ونتفسح ومش عارف ايه، ما ردش. قام ايه اللي انت قام ضربني وقام شتمني وقال لي ايه ده انت بتاعت رجاله يعني استغفر الله وسبني وقال لي كلام مش كويس يعني استغفر الله. فانا بصراحه انا ما كنتش عايزه ارجع له لان انا ما شفتش معاه حاجه بقالي 5 سنين تعبانه وما كنتش قادره. فهل قرار ده هو الوقت واخد مني ابني ما برضاش يجي ما يجيبوليش لان معصي عليا يعني نعم. ولما كنت بنبقى قاعدين يقول لهم انت هتطلقي يعني ايه يعني هوحش عيال صورتك في عيالك يعني مش هخليهم يحبوك يعني يقول عليا كلام مش حلو يعني ايوه. فابن الوقت عنده 9 سنين ولا بيوديه دروس ولا اي حاجه ومأهمل فيه وانا عايزه اطلق بس قرايبي بقى يقولوا لي ايه لا خليه هو اللي يجي لانه يوم ما مشيت قال لي انت مالكيش حاجه عندي وروح اخلعي وكلام من ده. لا تمام تمام. طب اسمعين وضربه بقى وهزقه وبقى يسب مامته ويسبني وكده يعني يعني انا مامتي قعدت ما اتجوزتش ملوش كبير يعني ملوش كبير في العيله ملوش كبير في البلد ما فيش حد ما بيحترمش حد. انا بقول لك ما بيحترمش حد اخواته ما قدرهمش ما بيحترمش حد. فانا بصراحة ما عدتش عارف اعمل ايه. انا من ناحيتي انا ما عدتش عايز ارجع فهل انا كده ليه ذنب؟ طب هقول محمل ذنب عيالي كان بقت مع ناس وبقول لها ذنب عيال ابنها في رقبتها يعني انا مش يعني انا لما ابني بيجي لي لو اليوم اللي بيجي لي فيه انا بقعد احتايل عليه وبعمل له كل اللي هو عايزه عشان يقعد ويبات معايا وودي له دروس وحاجات فبيشيل لي ذنبهم. انا كده شيل ذنبهم ولا ايه؟ طب حاضر اكلمك اقول لك ارد عليك يا حنان. اولا يعني المشكله زي المشكله دي خلينا نتكلم ونقول كده بكل صراحه في حق لها حاجتين. يا اما انت شايف انواع من النساء يعني استغفر الله غير صالحات فظن ان زوجتك زيهم او ان في مرض عقلي. ما هو يعني قعدت رجاله وتعهد والناس كلها غلطوه والناس كلها تشهد لك بالعفه والطهاره والخلق الحسن وهو لا يرى الكلام ده واقر في قعده الرجاله ان انا مش هضرب واعمل ولا هعير ولا هشتمها ولا اتهمها في استغفر الله ده محصنه يا ابني محصنه ده قذف المحصنات دي مصيبه. طيب تمام انا مش هعمل كده وفي الاول وفي الاخر ما التزمش بالامر وجاء اول ما روحت البيت شتم وضرب وسب واهان وعلى هذا الاساس سبت البيت بيهددك بعيالك وابنك وهقسل اولاد عليك والكلام دول له حاجتين. اما في مرض عقلي في دماغه حاجه اسمها ذهان ضلال. الذهان الضلالي دي بتبقى فكره خاطئه ضلاليه لازم يكشف يعمل رسم مخ ويروح لنفسه وعصبيه ويكشف ويشوف. او النقطه الثانيه ان هو ممكن يكون حد يعني عامل سحر او حاجه بخراب البيت او كده. ده وارد وده وارد وانا اؤمن بالامرين. خلينا نتداول اول ونشوف لان طالما الفكره بتتجدد ومهما يحصل يروح هي هياها وفكره تتجدد وطالما يحصل هي هياها لا يبقى نكشف نفسه وعصبه ونشوف هل فعلا في ذهان ضلالي فكره ضلاليه يؤمن بيها ويبتدي ياخد قرارات على اساسها ويحاسب الاخرين على اساس هذه القرارات وده امر خاطئ جدا نخلي بالنا منه. خد علاجه تمام تمام لا مفيش ولا راضي على العلاج ولا راضي على اي حاجه ولا راضي اي بدنجان والدنيا بايظه والدنيا كده واحنا مفيش تتحملي الوزر لا شاهدي الناس لاخر مره لاخر مره شاهدي الناس يا جماعه الوضع 1 2 3 والراجل ده انا بقالي شهرين وانا بنضرب وبتبهدل بقالي 5 سنين في نفس المشكله ولا حد عارف يحل اعمل ايه وعمال يقول للاولاد وكذا وعمال يعمل كذا وحكم الناس. لازم يكون في كبير في العيله الناس لما مجموعه الرجاله يتكاتلوا عليه يعمل ويمضوه يعني بيمضوه على ورق ويمضوه على الوصولات. انت لو رجعت كده هتشتكيك بالحاجات دي يعني ما تخليش الامور عارضه كده واستعيني بالله خدي دي اخر خطوه يعني خد الخطوه دي قبل قرار الانفصال معلش وشوفي والله تمام والدنيا مشيت كان بها لا ما مشيتش وفضل زي ما هو يبقى اعذرتي الى الله. يعني الواحد ما بيقولش اقعد في جوازه بنضرب وبتبهدل يفتح لنا فخه مره وتفضل مهانه فين فين فين الحياه فين الزوجه اللي تقدر تقيم بيت وفين الاولاد اللي انت عايزه صلاحهم يتربوا في بيئه زي ديت ما ينفعش. بس خد الخطوه دي الاول وصلي ركعتين طلب حاجه لله سبحانه وتعالى يا رب يا رب ارشدني يا رب وكلتك في هذا الامر يا رب حله لي من عندك ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك اللهم امين. وكلمه للزوج اللي بيعمل حاجه زي كده يا جماعه يعني اتق الله اتق الله. سب قذف المحصنات من السبعه الموبقات سبع يعني الكبائر السبعه الكبائر اللي محتاجين توبه قد كده وفيها حقوق عباد ليه توقع نفسك في حاجه زي كده. لو مرض نفسي روح اتعالج لكن نهدم بيت ونعمل بسببه عشان واحده طاهره وعفيفه وانت عندك فكره ضلاليه في نفوخك، لا طبعا. عند الله سبحانه وتعالى يا بنتي يجدر لك الخير. معانا مين؟ معانا ام طارق من المنيا. السلام عليكم يا ام طارق. ايوه دكتوره، السلام عليكم. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا اهلا اهلا جدي. يا دكتوره دلوقتي انا معايا 3 ولاد. نعم. ابني الكبير الحمد لله محترم وبر بيا، وابني الصغير ما قصرت له قسطاني، ما قصرتش معاه في حاجه، ومراته ما سيام ما بيكلمنيش، وانا متضايقه وزعلانه. طلع يكلمني اتصل بيه يقول لي معاك حسين ومعاك محمد، بتقول لي يا ابني انت مالك شهر ما كلمتنيش، بتفضل تقول لي كلام وبتعمل ايه؟ البت بتكذب هو ما تخيلي وهو بيصدق. انا مش عارفه اعمل ايه. مين اللي بتكذب عليه في الكلام؟ مين اللي بتكذب عليه؟ مراته بتكذب عليه. هو متزوج. متزوج ومراته بتفضل تكذب عليه وماسيه عليا. انا ابني عنده 36 سنه. يا نهار ابيض. وشوفوا العمر ده كله متجوز بقاله 3 سنين. اتحرم منه وحرم عليه والله. انا ازاي؟ طب ما تعيطي. حسبي الله ونعم الوكيل النهارده لما يقول لي معاك حسين ومعاك طارق محمد. طب انا اعمل ايه؟ انا ابني وحشني ومش عايز اطمن عليه ومش عايز اطمن عليه ومش عايز انا اتكلم معاه عشان الشخصه دي بتكذب كدابه. وانا مش خلاص انا ما بحبهاش، بس ابني انا بحب ابني. طب اقول له يا ابني انت مالكش دعوه بيها، هي سيبها ما تجيش، بس انت ابني انا تعبت فيك وصبرت لكم وقعدت العمر ده كله يا ابني، عمري ما عملت لكم مشكله ولا وقفتكم في مشكله. وانا اللي مع نفسي ليه؟ انا بتصرف مع نفسي، بكون في اي مشكله انا اللي بروح وبخاف عليهم. حبيبتي اذا نعمل كده تعمل كده فيا العمر ده كله يا ابني ليه؟ مش عارفه اعمل ايه. انا اعمل ايه دكتور والله ما عارفه. هقول لك تعملي ايه. ما تزعليش، بس انا مش عايزاكي تزعلي بالله عليك، مش عايزاكي تزعلي ولا تعيطي. يعني انا يعني اقول مثلا خطاب سريع ورساله سريعه لكل ابن. دموع امك ديت ايه يا ابني؟ دموع ابنك امك اللي بتعيط عشانك ديت ايه؟ والله بالدنيا وما فيها. لا يدخل الجنة عاق لوالدي، أمك ثم أمك ثم أمك. زوجتك بتكذب، يعني دي من علامات الساعة، يعني يصدق امرأته ويكذب أمه، دي من علامات الساعة إنك تصدق زوجتك. الرجل العاقل إن شاء الله هنجلها في السلسلة بتاعتنا، الرجل العاقل لما يتيجي مشكلة بين أمه وما بين زوجته يسمع من الطرفين ولا يجي عن طرف على التاني، إلا إذا شب عينه أمور مش مجرد السماع، شاب عينه وشهد ناس وقالوا كذا وكذا وكذا، ساعتها بمنع الأذى. لكن ما بعقش أمي، ما بهجرش أمي. أما تعيط تقول لك بقى لها 4 أيام قلبها معمول، هتقولي محمد هتقولي محمد، تعمل إيه بقى الأم اللي زي دي؟ ونودي فين دموعها دي؟ طبعا ممكن نسمع من الطرف الثاني تمام، واسمع من زوجتك ما عنديش مشاكل، لكن الناس الكبيره والامهات احنا مش هنغيرهم حتى لو هي اللي غلطانه. شوف انا بقول لك ايه، حتى لو هي اللي غلطانه. مش زي دلوقتي والدتك وهي بتقول مراته بتكذب، وما فيش حد هيفتري على حد كده. مراته بتكذب، هاتي شهود يا ابني، الشهود اهو يا ابني، حصل كذا يا ابني كذا، وتقطع بامك يعني تتعقها العقوق ده كله وتسبب في بكائها بس عشان انت وحشتها. تقول لك متجوز بقاله 3 سنين بعدها عني، وبقاله 4 أيام ما شفتوش، وتعيط هتقولي محمد هتقولي محمد. تروح فين بالدموع دي؟ هي القلوب قست ليه كده؟ هو الجيل ده بقى فيه ايه يا جماعه؟ ده كانت بس الام تقول لك، بس تقول اي بس، جري الاولاد تحت رجليها. ايه اللي حصل وايه اللي جرى؟ يعني اما يبقى سبب لدخولك الجنه انت قافله، لا بالعكس، ده انت فتحت باب لدخولك النار بالعقوق. احنا مش هنغير الناس الكبيره. انا بقول لكم اهو في مشاكل، ابعد ده عن ده، ارتاح ده من ده. سلام عليكم. عليكم. ما تحتكيش، ما يقول لزوجتك ما تحتكيش، ولا عايز منك ولا الكلام ده، ما تكلمينيش عليهم ولا تبقي سبب في القطيع. امك غلط يا ام، الله يبارك لك. طب لو في حاجه كلميني انا راجل، كلميني انا اعمل ايه اللي اجيب لك حقك؟ بس بالراحه يا امك الام. لكن تبعد عنها وتقطعها وتخاصمها بكذا، انا الوم عليك واقول لك انتبه وخلي بالك، والله باب من ابواب النار مفتوحه والعياذ بالله. عقوق ام، عقوق والدين، عدم توفيق في الدنيا، امك مش راضي عنك والله ولا رزق الدنيا يبقى عندك وما لفوش بركه. عايز بركه الدنيا، عايز رزق الدنيا، عايز خير الدنيا، عايز حفظ الدنيا. ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، وجودها ذات نفسه بركه، جنه هي تحت رجليها. ما ظلمه ليش يا مش هنعلمش هنربيهم احنا من جديد. زقبة بتعمل بتفترق كذا، خلي تعالى خليك معايا انا بس تعالى، وانت استحمل انت الابن ما تستحمل، لكن تسبب بكاءها بالامر ده وتشحتف كده علينا في المكالمه كده بكاء شحتفه كده. قالوا قلوبنا توجعنا والله. اوصيك بامك ثم امك ثم امك، لو انت سامع المكالمه دي تجري على امك جري، تبوس راسها وتبوس ايديها وتقول لها خلاص يا امي ولا هقطعك تاني، والزوجة لها ما عليها خلاص انا منعت الاحتكاك اللي بيجيب مشاكل. كلميني انا وخليك انت مع امك، سيب الحريم بعيد عن بعض، لكن تسمع وتصدق كلام زوجتك يا سيدي كلامها صح. ها ما افترتش مع ان هي امك بتقول بتكذب، ما كلامها صح وجابت شهود وكذا، خلاص خليكي بقى في حالك وكذا، لكن ما تقطعش امك يا وبالره وبالراحه، مش هنغيرهم بالراحه. ان الله سبحانه وتعالى يا رب يحنن قلوب الابناء على ابائهم وامهاتهم، اللهم امين. اللهم يا رب ارزقهم البر والتقوى، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكبر بخاطرك يا رب يا ام طارق، ويجيب لك محمد ويرضيكي وتباتي مكبوره الخاطر يا رب انت وكل امه، اللهم امين. امك ثم امك يا ابني، جنه جنه. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. القاكم غدا وحلقه جديده، وتابعوا بقيه السلسله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات